بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع جامع الإمام الترمذي المشهور بسنن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وما جاء في أن الإمام أحق بالإقامة. يعني الإمام هو أحق إنسان يقدر متى تقام الصلاة. الإمام أملك بالإقامة، أملك بالإقامة، هو يقرر متى تقام الصلاة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقوموا حتى تروني. الصحيحين: لا تقوموا حتى تروني. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصقا للمسجد، مجرد يفتح باب البيت يكون دخل المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بيت عائشة. وإلا بعض بيوت النبي، أزواج النبي تكون أبعد شوي، لكن بيت عائشة كان ملاصقا للمسجد، بيت حفصة كذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس قاموا إلى الصلاة، لأن علموا أنه وقت الإقامة. والشاهد هذا أن الإقامة بيد الإمام، أن الإقامة بيد الإمام، الأذان بيد المؤذن، المؤذن مؤتمن على الأذان، والإمام مؤتمن على الإقامة، هو المسؤول عنها. وبالتالي لا ينبغي إلزام الإمام أن لابد تقيم في هذه الساعة، خاصة من الناس، نتكلم عن الناس، أقم هذا الوقت، لا تتأخر، لا تتقدم، لا كذا، هذا لا يجوز. الأصل الإمام هو يقدر هذا الأمر. وأيضا لا ينبغي للإمام أن يستغل هذا الأمر، يبدأ يعني ينفر الناس عن الصلاة في أنهم لا يعرفون متى سيقيم الصلاة. هناك وقت غالبي، خلنا نقول، وقد تحصل ظروف معينة، الإمام يتأخر 5 دقائق، يتقدم 2 دقائق، يعني هذه 2 دقائق و5 دقائق الأصل أنه لا يهتم بها الإنسان ولا يلتفت إليها. والمشكلة الآن أن كثيرا من الناس اليوم صاروا يعني يخرجون المسجد وقت الإقامة، لا يهتمون بوقت الأذان. والأصل أن المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفونه، يعني خلاص الآن هذا وقت للصلاة، وإن كان لم تقم الصلاة بعد. فالأصل في المسلم أنه ينطلق إلى المسجد أو يحرص عليه بمجرد أن سمع الأذان، لا ينتظر متى تقام الصلاة، بحيث أنه لو تأخر 1 دقيقة أو 2 دقائق فاتته ركعة أو أكثر. وكذلك لو صار له ظرف مثلا أو كذا، يعني طلع ولا سيارة مسكرين عليها، ولا طلع واحد كلمه، ولا كذا، يعني تصير بالثواني بعضهم يحسبها إلى هذه الدرجة. حتى حدثني أحدهم يقول أنه يعني خرج من بيته وهو الإمام، هذا يقول، وكان بس أنه ملتزم معهم أن الإقامة بالدقيقة، بحيث أن لو تأخرت ثواني أقم الصلاة، هكذا الخطة. ما أدري على غصب عليه ولا باختياره، ما أدري. فالمهم الشاهد يقول: فخرجت من البيت أريد أن أذهب إلى المسجد، ويذهب بالسيارة، وحاسب حسابه إيش كثر توصلني السيارة، نص دقيقة ولا دقيقة حسب، عبد الله أعلم إيش كثر أبعد عن البيت. فالشاهد فيقول: طلعت من البيت توني بطلع ولا ناسي مفتاح السيارة ما خذيته، ولا صرخ على زوجتي، يقول: قلت: أم أحمد مفتاح بسرعة. يقول: وقتي جدا حد، بعيد، لو واحد قال لي السلام عليكم ما يمديني أرد عليه السلام على دعوه طبعا. فالمهم يقول جابت المفتاح، عاد هو شافعي متعصب وعنده لمس المرأة ينقض الوضوء، فيقول: جابت المفتاح عطتني اياه، لبس مسكت اصابعها فقلت: راحت الصلاة، وحذف السويتش ودشت توضى. فالقصد يعني الدقيقة والدقيقتان لا ينبغي المسلم ان يدقق فيهما، يعني يعمل مشاكل على هذه. انا اذكر ان احد رواد هذا المسجد، كنت انا اماما في هذا المسجد، فكنا نقيم الصلاة خاصة صلاة العشاء، كان عندنا درس بعد المغرب كل يوم، فصلاة العشاء كنا يعني مرات يعني الدرس يستمر أحيانا نتأخر 5 دقائق 4 دقائق عن وقت الإقامة المشهور، وأحيانا نتقدم 1 دقيقة 2 دقائق حسب الدرس، يعني انتهى الدرس أقمنا الصلاة، ما انتهى الدرس استمرنا، لكن عادة يعني في وقت محدد يعني، لكن ممكن يزيد ممكن ينقص، يعني 1 دقيقة 2 دقائق أو خاصة التأخير ممكن تأخر 5 6 دقائق أحيانا. كانت المسألة مطروحة يعني وتحتاج إلى بحث. فأذكر جاءني أحد أهل المسجد فقال لي: متى تقيمون صلاة العشاء؟ لأن الظاهر تأخر عن الصلاة مرة طائفة ركعة أو شيء. قال: متى تقيمون صلاة العشاء؟ قلت له: غالبا ثلث ساعة، نزيد دقيقة ننقص دقيقة، بس ثلث هو المقرر. ولا يقول لي زين الأذان من ضمن الثلث ولا مو من ضمن الثلث؟ يشوف الدقة. أنا صدمت طبعا من هذا الكلام، قلت له مرات نحسبه مرات ما نحسبه. صارت نحسب مرات ما نحسبه. فما ينبغي المسلم أن يكون حسابه بهذه الطريقة، يعني على الثانية وعلى الثانيتين يحاسب وكذا، ما يصلح هذا أبدا. بعض الناس يحاسب على الدقيقة وممكن يسوي مشكلة في المسجد، هذا يصلي في بيته أبرك له. وما بنيت المساجد لهذا الغرض حقيقة، وإنما بنيت المساجد لتتآلف القلوب وتجتمع القلوب. أما إذا صارت تنفر الناس وتنفر قلوبهم وكذا، مصيبة هذه، ما لهذا بنيت المساجد. الآن طبعا حكم أن الوزارة وضعت يعني تقويما يعني الساعة الرقمية هذه أمام الناس، هاي فيها خير وفيها شر حقيقة، يعني أنها يعني تنظم وقت إقامة الصلاة كذا. لكن أيضا بعض الناس ما يتحمل، إذا بدأت تشير خلاص لازم تقيمون الآن، حتى لو تأخر لهم دقيقة ما ينتظر، وهذا خطأ حقيقة، يعني خطأ لجهل الناس. هنا يقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني بن همام قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس قال أخبرني سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الصحيحين النبي يقول لا تقوم حتى تروني، وهذا يعني أوضح من هذا الحديث. والحديث هذا حديث حسن لسماك بن حرب لأنه كان التغير رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الحديث صحيح حسن إن شاء الله ويكون صحيح لغيره الذي قبله. قال وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. نعم، فوائد هذا الحديث، من يذكر لنا فائدة من هذا الحديث؟ ها واضح الفائدة، يلا. أن الإقام بيد بيد الإمام. أن الإقام بيد الإمام، أن الإقام بيد الإمام. في عنده سؤال؟ سم. هل يمكن أن نستدل بالحديث أن ما يجوز للمؤمنين أن تقوم جماعة قبل الجماعة الراتبة؟ طبعا طبعا، لا يجوز، لا يجوز أن يؤم أحد مكان الإمام بدون إذنه. والذي عليه بعض أهل العلم تبطل الصلاة، الصلاة باطلة، وأنه من حق الإمام أن يأتي ويسحبه ويتقدم مكانه، لأن هذا يسمونه افتيات، افتيات على الإمام، لأن الإمام هو أحق بهذا المكان. فالذي يأذي ويأذي يأخذ حقه ليس له ذلك، ليس له ذلك. لا يجوز أن تقام جماعة قبل جماعة المسجد. لكن لو حصل أن جماعة مسافرون مثلا ودخلوا المسجد مع الأذان وخذوا لهم ربع وصلوا جماعة مثلا وسافروا، ما في بأس إن شاء الله. لكن مكان الإمام وقت الإقامة أو قريب منها لا يجوز أبدا أن يصلي أناس مكان الإمام أبدا إلا بإذنه. شيخ، أحسن شيء تكرر في الجامع يكون توقيت صلاة الظهر أو صلاة العصر، بس أخشى أنه ما في إمام راتب، يكون المسجد الرئيسي اللي بس في إمام راتب. المفروض إنه في إمام. إذا في إمام راتب لا يجوز أن تقام جماعة قبل جماعة الإمام الراتب. فإذا كان بعد جماعة الإمام الراتب الأمر سهل، خاصة الأماكن التي يعني يكثر عليها الدوس ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن قبل الإمام الراتب لا يصلح إلا في مكان غير مكان الإمام، حتى لا يلبس على الناس بهذا. حتى لو كان في نصف الآخر. قاعد أقول لك أهم شيء مو مكان الإمام ولا وقت الإقامة. يعني يكون مبكرا مثلا، قام بعد ثلث ساعة هم عندهم محاضرة الآن تبدأ بعد 10 دقائق مثلا، فيصلون جماعة في طرف المسجد ولا كذا، ما في بأس. سموح يأتون جماعة في مثلا صلاة العشاء وقت مطر، الجماعة الأصلية مثلا جماعة المغرب، أي المغرب والعشاء، يأتون جماعة ما يشوفون الإمام في ينتظرون تظنون يعني هذا لهم مطلق الحين. نعم، إذا غلب على ظنهم أن الناس قد جمعوا بين المغرب والعشاء وأن الإمام لن يأتي ما في بس. هو أهم شيء أنه ما يصير فيه تعدي، أهم شيء أنه ما يصير فيه تعدي. أما إذا غلب على ظن الإمام قد جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء وأنه لن يأتي ما في بس يصلون، لكن أهم شيء لا يصلون مكان الإمام. حالة الإمام الراتب هل يجب يعني الأحكام تنطبق أن يكون واحد أم ممكن الإمام الراتب أن يكون متعدد يعني ثلاثة مثلاً أئمة لهذا المسجد، إذا غاب فلان موجود فلان وهكذا، فمعروف أن الثلاثة أئمة هم الراتبين. خلاص إذن الثلاثة كالواحد، نعم يأخذون حكم الواحدين. نعم. سمع شيخ في قصة سمعتها عن الشيخ محتمين مكتوب على أن عاد الصلاة بعد ما وجد أن في ناس من راحة الناس قد أم المسجد وكان متأخر مرة ثانية شيخ محتمين سمعت عن القصة أن دش صلاة المغرب فلقى الناس قد صلوا في واحد من السوق أم المصلين وصلوا على دخلة الشيخ محتمين فأمر المؤذن أن يقيم الصلاة وعاد الصلاة ما أدري عنها ما أدري عنها لكن ما أظن أحد يجرؤ أن يأم الناس ما تخليه خاصة أنت تقول أقام الصلاة وقت والمؤذن وينه لا ما أظن ما أظنها وقت لكن تقع مثلها تقع ممكن أن تقع مثلها كثير بين الناس أن في ناس ما يخفى عليك ملاقيف ويجون ويتقدمون مكان الإمام ويصلون وهذا خاصة إذا يعني كان مستعجل وكذا ويقيم قبل الإمام هذا خطأ ما يجوز ما يجوز كلش ضاقت فيك مستعجل صلي لحالك وامشي لكن تقيم الصلاة مكان الإمام وتتعدى على غيرك لا ما يصلح هذا أبدا صلي وحدك وانصرف ها نحن كملين ترى يلا ثلاث التعامل مع مثل هالأشخاص لا اسكت اسكت اسكت اسكت إذا هو هم هو مضبوط ويرفع صوت أنت لا ترفع صوتك في المسجد صح الصلاة الصلاة شنو لو يبي يصلي يفتأت على الإمام لا تصلي خلفه لا تصلي خلفه أنا أذكر قصة ذكرتها لكم في قضية الجمع بين الصلاتين أنه أرادوا الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم للمطر وكان المطر قد توقف وحتى لو كان المطر نازل يعني بس كان المطر متوقفا فواحد أمر الإمام قال اجمع قال إمام ما في مطر قال وخر حنا بنجمع قال ولا أنا موخر ما في مطر فأخذ ركن من المسجد وأقام والله صلى وراء عدد كبير جدا وأنا ما يحققنا كلهم صلاة باطلة هؤلاء ما يجوز أبدا هذا افتئات على الإمام قضية الجمع بهذه الطريقة هذا لا يجوز أبدا سم بالنسبة حق ما هو الضابط مسألة لو تأخر الإمام متى نقيم الصلاة؟ يعني المفروض الإمام هنا في مثل هذه الحالة إذا كان يتأخر يبلغ المؤذن مثلا خاصة إذا كانت هذه عادة أما الظرف الطارئ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما تخفق رؤوسهم حتى قريب من نصف الليل خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه كانوا صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الإمام إذا كانت عادته يتأخر وكذا يبلغ المؤذن أو يتفق معه المسجد إلى متى ننتظرك أو يبلغ المؤذن الحين خاصة الحين في تلفونات في كذا أو رسالة يرسل له رسالة أقم الصلاة أو انتظرني أو كذا ما في بأس لكن إذا كان من عادته أن يتأخر وكذا أنا أتصور يعني لابد أن الآن تبع الوزارة تكلمه تقول لا تكن منفرا للناس ما يدروا متى تصلي مرة تأخر ربع ساعة مرة نص ساعة مرة أقل مرة أكثر ينبه على هذا لكن القصد أن المأموم إذا كنت في المسجد لك حالتان أما تنتظر تقعد تقرأ قرآن لين تقام الصلاة إذا ما عندك يعني شيء طارئ والحمد لله أنت في خير وبركة وما يزال الرجل ينتظر الصلاة فهو في صلاة زين وأنت في خير ونعم الله الحمد لله منه زين وإذا كنت لا تستطيع أن تنتظر صلي وحدك وانصرف صلي وحدك وانصرف لكن لا تعمل لجة وأقم وليش ما تصلون وكذا أنا أتكلم عن نفسي أنا دخلت المسجد متى ما أقام كيفه خلاص وإذا عندي شغل يمكن تأجيله أجلته إذا يمكن شغل ما يمكن تأجيله خرجت شفت لي مسجد ثاني ولا صليت الحال ومشيت لكن ما أعمل ضوضاء ولجة في المسجد على موضوع إقامة الصلاة أبدا خلاص صلوا ومشي أو انصرف بدون صلاة هنا الله المستعان والله إذا أقام أحد للصلاة وأنت شعرت أن في افتئات على الإمام وأنه يجب أن ينتظر لا تصلي فيهم ولا تصلي معهم أما إذا كان لا أنت تشعر أن الأمر عادي وأقام الصلاة تأخر الإمام والأمر طبيعي جدا وأن إذا تأخر الناس صلون وأن ما يعني أنت مسجد ما تعرفه مثلا لكن إذا تعرف أن في إمام وأنه يتأخر أحيانا وأن لا تنتظر ما تصلي معهم هنا الله المستعان شاكلها وايدة شوية. لو إمام جمع لعذر عدم مشقة يعني مثلا لغيب على قول الفقهاء، إيه؟ يصلى خلفه، يصلى خلفه ولكن ليس على الوجوب. أنا أتكلم عن نفسي، أنا إذا جمع الإمام لعذر أرى أنه غير مقبول مثل إرذاذ ولا ديم ولا شيء ولا ما صلي وراه، لكن ما سوي مشكلة، أنصرف بسكوت هدوء. خروج المستقيم شيخ ما يصير بلبل، لا ما يصير بلبل ولا أضيع صلاتي علشانه، لكن ما أعمل مشكلة. ليش وليش تجمع وما في وكذا وكذا، بس هدوء، أمسك الباب وأطلع.